ورجع لك يا يسوع بعينين مليانات محمولي عليك انت يا اصل اليمتوح. ورجع لك يا يسوع بعينين مليانات محمولي عليك انت يا اصل اليمتوح. قبلتني يا يسوع جعلك بعد سنين من هم وجع وأنين ما سمعتش فيها كلامك ونسيت طعم الحنين. ورجعلك بعد سنين من هم وجع وأنين ما سمعتش فيها كلامك طعم الحنين. وقبلتني يا يسوع ومسحت للدموع غيرت حياتي وعمري وسائلني الدنيا نور. وقبلتني يا يسوع ومسحت للدموع غيرت حياتي. بسلم قلبي ليك كل حياتي أهدي وهسيب كرب الخنازير وهعيش أنا ابني. وبسلم قلبي ليك كل حياتي أهدي وهسيب كرب الخنازير وهعيش أنا ابني ليك. قبلتني يا يسوع ومسحت للدموع غيرت حياتي وعمري وسائلني الدنيا نور. قبلتني يا يسوع ومسحت حرر كل قيود. مش ممكن كل العالم تناديك يا سر وجود. دمك ده اللي غسلني وحرر كل قيود. مش ممكن كل العالم تناديك يا سر وجودي. حياتي